الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله، وإذا تفرد له بالنعم أن يشارك في عمله أحدا غيره. وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه من خلقته، يأنس الاجتماع ويستوحش الوحدة والانفراد، فبالتالي الحالة الاجتماعية حالة طبيعية في سلوكيات الإنسان. وهذا كله حسن لولا أن الإنسان يتأثر بمن يخالط ويساير. القرين والصديق يتأثر بقرينه، ومن يعاشر مجتمع يتكيف بسلوكياتهم وعاداتهم وما شابه. وهنا مكمن الخطورة: من عاشر قوم 40 يوما كان منهم. لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، حتى يكون مقبول في المجتمع يتنازل عن قناعاته ويساير هذا المجتمع. إنسان يسافر إلى منطقة ما، إذا أراد أن يعيش في هذا الوسط الاجتماعي يقوم بعملية تنازل عن بعض سلوكياته عن بعض أفكاره حتى يكون مقبول اجتماعيا. وهنا مكمن الخطر، أن الإنسان يتنازل عن استقلاله عن قناعاته. لذلك لاحظ الإنسان لما يسافر يتغرب في مكان، وين الجمع اللي يجتمعوا إياهم؟ لازم يسايرهم، مو في السفر، لا في الحضر، انت في ديوانية تجلس، الديوانية لها طابع، لها طابع حديث كروي، انت لازم تتابع اخبار الكرة حتى تقدر تعايشهم. ديوانية طابعها غيبة ونميمة، انت ايضا لازم تدخل في الغيبة والنميمة وياهم. جلسة نسوية زين، يتحدثون عن طبخة الفلانية والعلانية، لازم تروح تقرأ عن تلك الطبخة حتى تعرف وتدخل في الحديث وياهم. جماعة أسهم حديثهم عن الأسهم، انت ايضا لازم تدخل في الأسهم حتى تتحدث وياهم بعد. وحتى اذا ما عندك أسهم لازم تتابع الشاشة والإشارة، وهني مكمن الخطر وهنا الخطأ. كن في الناس ولا تكن معهم. حالة الاجتماعية حالة طيبة وجيدة، لكن التنازل عن الاستقلالية هذا الخطأ. نعم إذا كان الجو العام إيجابي أنت تتنازل عن سلوكيات سيئة، عن أفكار خاطئة، وتتقبل أفكار صحيحة، هذا حسن الكلام، أنت تتنازل حتى تعاشر وتعايش. إذن ما دام طبع الإنسان مو حتمي طبعا، لكن ما دام منطبع بهذا، ما هو الحل؟ أن يبحث عن عقلاء، يبحث عن صالحين، ويهرب من الباقي. الديوانية اللي فيها أحاديث بطالة وعدوانية على الآخرين، أو كلام فاضي، أو كلام سيء، ألفاظ نابية، انت هاي الديوانية إذا ما تقدر تصلحها ابحث عن ديوانية أخرى جالس وياهم، حتى لا تنعكس عليك تلك الألفاظ وتلك السلوكيات وتلك الروح. لذلك الإنسان لابد أن يبحث عن من يجالسه لكي يستفيد منه خيرا. مجلس علماء اجلس ستكون من هؤلاء العلماء، ولو بعد حين علماء يتحاورون في العلم، أما إذا تحول مجلس علماء حزيبه ونديمه، هذا مو مجلس علماء، هذا مجلس جهال. كلام اجلس في مجلس العلم، مجلس يفيض بالرؤى القرآنية، بالبصائر الرسالية، بالفكر السماوي، مجلس تدار فيه الأحاديث الطيبة، قيم مبادئ، مجلس العقول تتحكم فيما يدور فيه وفي مساره والأفكار التي تطرح فيه والأهواء. يبحث عن هذا المجلس. صعب صعب نعم تنتريك الحق، هذا هو. لا تعتزل الناس، وإنما ابحث عن المجالس الصالحة، فإن لم تجد نعم اعتزل، والحال توجد هناك مجالس. بس لو فرضا جدلا قلنا لا يوجد مجلس صلاح، شنو الداعي لجلوسي مع المجالس إذا ما في مع التجمعات؟ شنو الداعي؟ وهكذا الانتماء إلى تجمع، إلى حزب، إلى ما شابه، انتمي إلى تجمع رسالي صادق، مو تجمعات حزبية مقيتة أو أفكار جاهلية أو إلحادية أو إباحية أو أرضية بشرية أهوائية شهوانية. شوف الصراعات في الدول بين الأحزاب. ليش؟ هذا ينتمي لحزب باطل وذات حزب باطل مصالح. لذلك الصراعات، لذلك الضحية هي المجتمعات والشعوب. لذلك الإنسان لابد أن يختار الفئات الطيبة ويصبر معها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اعتزل الباقي إلا ما يدعون الله، لا تخالطهم وتعاشرهم حتى لا تأثر بهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اصبر. لهذا الإمام سلام الله عليه حينما يؤكد على هشام يريد يخرج من تجمعات الجهل ويكون تجمعات إيمانية، تجمعات ذكر، يا هشام إياك ومخالطة الناس والأنس بهم. وبشكل عام صحيح إنسان اجتماعي بطبعه، لكن مو تطلق العنان ويلا وضحكة ونكتة واجلس وصاير، لا، إلا لهذا ما ألغى كل التجمعات، ما قال لا تخالط ناس بصورة عامة، لا، لهذا فيه استثناء، إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به. والحال موجود، هناك العقلاء، هناك المأمونين، ما حد يدعي يقدر يقول والله ما في أحد، ما من لأنت، لا، هناك تجمعات الفاضلة، هناك العقلاء، هناك الصالحون، هؤلاء أبحث عنهم وكن منهم. من عاشر قوم 40 يوم كان منهم، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. وهذا أحد العوامل الرئيسية والأساسية في تربية الإنسان لذاته أو لأولاده أو لأي إنسان. وهذا علماء الاجتماع، علماء التربية قروا، هذا يقول إن طفل حطوه في بيئة من هالنوع شقدر بيئة طيبة يرتقي، حتى بيئة أذكياء يصير يرتقي ذكاؤه، حطوه في بيئة أغبياء ينزل ذكاؤه. إن المعاشرة لها تأثير. لذلك احنا بحاجة الى ان ننتخب اصدقائنا، ننتخب المجلس الذي نأوي اليه، تجمع الذي نأنس به، يكون عاقل امين، امنه على مالي، على عرضي، على اسراري، امين عاقل ينقاد للعقل لا للهوى، للعقل لا للشهوات، للعقل لا للمصالح، للعقل لا للواقع الاجتماعي المزري، للعقل لا للحزبية، للعقل لا للقوانين الوضعية الجاهلية. بحث عن هؤلاء عقول، يعني تصور لما انت تجلس مع عقلاء انت تصير عاقل، كل واحد يبني عقل الثاني، يعبد الثاني، فالعقل يكون أكبر. يا هشام إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به، واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. اهرب من بقية الذين لا عقل لهم، لا أمان لهم، ولا ائتمان، كما تهرب من السباع الضارية. سبع ضارية الذي يضر، انت لازم شلون انت تكون في غابة تجد امامك اسد مفترس او ما شابه، سبع مفترس من اي السباع؟ انت هذا ما نقول تفضل تعال نهش لحمي تحمي نفسك. فبالتالي اذا من هؤلاء ايضا لا تجالسهم، لا تجالس هؤلاء، لأن مجالستهم ستنعكس عليك ضررا. إذا السبع ينهش جسدك، هؤلاء ينهشون عقلك، قيمك، روحك، فكرك، ينهشون مصيرك. يا هشام، إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله. العاقل هو الذي يستحي من الله لا من الناس. حياؤه من الله مانع من ارتكاب الذنب والمعصية. يعني أنا استحي من فلان، في الواقع أخاف من فلان وعلان، لكن أنا بحالي الآن تلفاز ريموت بيدي، أقفل الغرفة ولا حد يدري، واي شاهد ما شاء إبليس وما شاء الله ما شاء إبليس، ما في حد يدري. وبعد أحط سماعة في الإذن والصوت، حتى الصوت بعد ما حد يسمع على الراحة، غرفة مقفلة والصوت مكتم، فقط أذني تسمعه. بالغلط مسيت الباب والريموت بيدي، بعد فتح الوالد أو الوالدة أو الأخ الأصغر الأكبر الباب، بسرعة بدلنا الريموت. إذن استحي من الناس؟ لا، وش خلنا استحي من الله؟ استحي من الله، هذا العاقل. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله. إذا عدنا الروح ما نرتكب معصية. يعني أنا أعلم نفسي، أعود نفسي إذا شيء أشوف عمل مشين وملاق أعمله قدام الناس، خليني أقول هذا الملاق أعمله أمام الله. صحيح الله يستر والله يمهل، لكن يوم الأيام الله هم ينتقم إذا الإنسان ما تاب يكشف على حقيقته، أو بالتالي ينكشف وهو ما يدري، يفكر ما حد يدري. قصة ظريفة تنقل، كل واحد أنا كم مرة أجيبها، بس هذا موارد تعدد. أب راح يا ابنه الصغير، راح أمريكا أيام زمان قبل ما تجي الفضائيات هنا. هناك الفضائيات، ربي كما خلقتني في أمريكا، والريموت نفس الشيء. عنده شغلة، راح أمريكا واخذ يا ولد الصغير، الصغير خليه ينام بالليل ويجلس على الفضائية، الولد يجلس في الليل ولك روح نام وكذا ومن هالقبيل. زين، على السوق على طول يبدل الريموت. انتهت مهمته في أمريكا، رجع في المطار، وهناك في أمريكا ما في لا حياة والعياذ بالله. زين، على الطبيعة مو بس تمثيل، على الواقع. فهذا الولد على فطرته وعلى طبيعته، وعلى التالي الأب يسوي بعض أشياء، الولد يدري عن أبوه يلعب منه ومني، بس الولد ما عنده جرأة يقول لأبي. يعني لا يفكروا الآباء الأولاد ما يدروا، لا يدروا، بس الولد ما عنده جرأة يقول لأبي. فعلى الطبيعة الولد شاف، قال له بابا بابا ما عندك ريموت تبدله. هذا بعد ما في ريموت، هناك بالتلفزيون قاعد تبدل عني، اين جنوه؟ يعني الولد كان يعرف. انت تستحي او تخاف من الولد، تستحي او تخاف من هذا. انا استحي اخاف من المجتمع. هذا معاقل. يعني اذا نخاف من الناس ولا نخاف من الله، والحال المطلوب العكس، ان نخاف الله لا نخاف احدا. لذلك العاقل يكرس الحياة من الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله حي، استحي من الله، ما في أحد يستحي. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الإمام علي يقول لها كان قلت لي ما في أكل، كان قلت لي ما في أكل أروح أجيب. جاء جوعان الإمام علي ما في شيء. قلت والله ما عدنا شيء. هاي ثلاثة أيام ما عدنا شيء. أنا اللي أعطيك إياه وأسر به نفسي وولدي هذين ونعطيك إياه. قال لها كان قلت لي أروح أطلب. قالت إني لأستحي من ربي أن أطلب من ما لا تقدر عليه. تستحي من الله. أما إحنا تعال نساء طلب وراء طلب. طبعا أنا من الرجال عليهم. واحد رجال قيد على المرأة. زين. ومن هالقبيل. كما أن المرأة هذه تقول مثال على المرأة نجي مثال على الرجال. زين. المرأة طلب وراء طلب ولا تراعي. زين. الرجال بعد نفس الكلام. المرأة تقول له تعال وديني ما عندي وقت وما أدري كذا. خل صاحبه يقول له ايه بسرعة يركض. فإذا احنا بحاجة الى ان نكرس حالة الحياة من الله، الخوف من الله، الخشية من الله، هذا العاقل لا من الناس. وينبغي للعاقل اذا عمل عملا، انا اريد اعمل عمل، المعيار وين؟ الله. ان يستحي من الله. إذا كان عمل سيء يتركه، إذا كان عمل حسن يتقنه. ما أي عمل إن كان، هل يصرعنا حياء ونتقن العمل. يعني أنت لما الآن تسوي عمل تريد تقدمه لأحد، إذا عمل مرتب تقول له مو زين ما يصير نطلع على الناس، نستحي نطلع على الناس، مو كذي؟ نفس الشيء إذا عمل صالح خلينا نتقن العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما استحي من الله إذا عملنا عمل، إذا حسن نعمله ونتقنه، وإذا عمل سيء نتركه. هذا العاقل. يا هشام إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا، فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله. نسأل الله أن يوفقنا لمجالسة العقلاء المأمونين، ويجعلنا من العقلاء الذين يستحيون من الله، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.